هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة، في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. ست ستيتا إيمان العسال. على أعتاب إحدى القرى انطفأ القنديل في بيت أم مسكينة التي تجاوزت الأربعين بقليل، وقد بدا أن البكاء الذي قطعته أختي الرضيعة للحظات لم يكن سوى استراحة. حسبتها ستكف عنه أو ربما كانت تودعه، لكن الواضح أنها كانت تودع شيئا ربما لا نعلم. كنا سبعة من البنين والبنات، وكانت الدار مقسمة كي تقاسمنا فيها الحيوانات التي تساعدنا في المعيشة. كان لدينا جاموسة وضعت لنا عجلا في ذات الوقت الذي وضعت فيه أمي. ثمة علاقة غريبة ربطت بين أمي وبينها بعد أن جف ضرعها عن در الحليب لصغيرها. لم أكن أفهم وقتها هل بين أمي وتلك الجاموسة لغة لا نفهمها؟ كانت أمي تصنع للعجل غذاءه كما تصنع لأختي الماء المحلى بالسكر. ظل الحال هكذا حتى قالت خالتي لأمي: أنت متشهرة يكون شب. ظل الحال هكذا حتى قالت خالتي لأمي أنت متشهرة يكون شاب العيال دخل عليك وهو حالق. ضحكت أمي وقالت: هو لاقي وقت يحلق، ده شقيان ليل ونهار. عادت خالتي تلح: يكونش حد دخل عليكي شايل لحمة؟ فترد أمي باستنكار هادئ: هو أنت بتصدقي في الكلام ده؟ لكن رغم رد أمي ظلت الأفكار تراودها كلما نظرت إلينا، وكنت أسمعها تحدث نفسها تقول: هم هيبصوا لي على إيه؟ على هم العيال اللي شايلاه. كنت أحاول جاهدة مساعدتها من وقت لآخر، فأحمل عنها أختي الرضيعة التي لا يفارقها البكاء منذ أن جاءت الدنيا. ليس هذا وحسب، بل كنت أراقبها تدخل الحظيرة وتحدق وتهمس لجاموستها وتقول: تكونيش اتنظرت انت كمان؟ ثم تمسح على ظهرها وتقول بصوت مسموع: والله لنا أي ما عاملة لعجلك الأكل، ولا تزعلي نفسك. ثم تنهض لتحضر له طعاما خليطا من الردة والبلح اليابس والماء الفاتر. كانت تطعمه كما كانت تفعل مع أختي. ظل هذا الحال أسابيع إلى أن جاءت ست ستيتا، امرأة عجوز تجاوزت الثمانين من عمرها، تتشح السواد، عيناها بيضاوان، تتكئ على عصا تساعدها على الإبصار. قابلناها جميعا بالترحال. سألتها أمي: إلا قولي لي يا خالة ستيتا، أعمل إيه لجاموستها اللي لبنها من حاش؟ العجل هيموت. فتعجبت من ردها، وبدل وجه أمي ملامحه فور سماع ما قالت: أدار أبي وجهه وترك كوب الشاي من يده وتوجه بمصليته ومسبحته إلى غرفته. لم ينطق بكلمة ولم نرى بعينيه سؤالا. ذهبت ست ستيلة وخلفت وراءها هما أكبر، لكن أمي حسمت أمرها. لقد كان العجز عن الفهم هو ما فتح الباب. وقفت أمي بباب غرفة أبي، رأته وهو يصلح من وضع سجادته، نظر إليها وقال بصوت وصل إلينا: نصيبك ارضي بيه، واللي ملكش فيه مش هتلاقيه. سمعته أمي ولم تعقب، لكنها همست ببعض كلمات: طب والبت أعمل لها إيه؟ تركته يصلي واتجهت لجارتنا وطلبت منها مصاحبتها عقب صلاة المغرب للذهاب للمقابر رغم رجفة قلبها. وبالفعل ذهبتا سويا وبيد أمي حبل الجاموسة الذي وضعته على أول مقبرة كما قالت ست ستيتا، ودخلتا من أول حارة. ورددت أمي ما أوصت به ست ستيتا: مسا الخير يلي ما بتردوا المسا، خدوا حبل جاموستنا، جاموستنا معكسة. ولفت أمي وجارتها من الخلف لتخرج من الحارة الثانية، فوجدتا قبرا مفتوحا وظلا يظهر على ضوء القمر الخافت، وسمعتا صوت حفر، وأحستا بتراب مبلل يتناثر على قدميهما. خفق قلبا أمي وجارتنا وظلتا تركضان حتى وصلتا إلى الدار، ثم قصت علينا جارتنا ما حدث. ومع بزوغ الفجر ذهبت أمي وجارتها مرة أخرى للمقابر، وقد تخلى عنهما الخوف فقد أعلنت الشمس عن ظهورها. لقد فعلت أمي ما فعلته بالأمس، وأخذت تردد: صباح الخير يلي ما بترد الصباح، هاتوا حبل جاموستنا، العكس عنها راح. وأخذت حبل الجاموسة، وحدثت المفاجأة. وهي بطريقها للدار انساب اللبن من صدرها وتشبع به رداؤها، وما أن رأت بدر تتقلب بين ذراعي تحرك أطرافها بعصبية حتى قالت: البنت بترفص وبتتلوى كده ليه؟ هاتيها هاتي. وانتزعتها مني وضمتها إلى صدرها لترضعها، وفجأة قذفت بها نحوي وكأنها تتبرأ منها، فكادت تسقط واندفعت نحو الداخل وكأن هناك من ينتظرها. وإذا بي أسمع عويلها وهي تردد: يا خرب بيتك يا سكينة، يا خرب بيتك يا سكينة، يا خرب بيتك يا سكينة. كانت هذه أصدقاءنا قصة ست ستيتا للأديبة إيمان العسال. الأديبة إيمان العسال أصدقائنا ليست معنا بنفسها، لكنها معنا بإبداعها وصوتها. دعونا أولا نستمع إليها وهي تعرفنا بنفسها. أنا إيمان العسال، كاتبة صدر لي مجموعة قصصية بعنوان نهايات معلقة، لي محاولات في كتابة الشعر والسيناريو، أنجزت فيلما من ثلاثة أجزاء ومسلسلا دراميا من أكثر من جزء، والآن أعمل على مجموعات القصصية الثانية. عدنا إليكم أصدقائنا بعد أن استمعنا للأديبة إيمان العسال وقد عرفتنا بنفسها. ونبدأ أصدقائنا في مجموعة الرؤى النقدية التي يقدمها مبدعون النقاد والأدباء لقصة ست ستيتا للأديبة إيمان العسال. ونبدأ كعادتنا مع رؤية نقدية لغوية يقدمها لنا الأستاذ فتحي محمد علي. أولا أحيي الكاتبة على هذا الذكاء الذي بدأ في العنوان وانتهى بنهاية القصة التي تحترم الذكاء المطلق. العنوان طبعا يعني موضوع الإيقاع هذا ربما يعتقده البعض خاصا بالشعر، لا، الإيقاع خاص بالشعر والنثر. ستي ستيتا، هذا نوع من الجذب يعني وبراعة استهلال، وإن كان براعة الاستهلال بيكون في الموضوع ذاته. أيضا أحييها على تلك الجرأة لأنها تناولت موضوعا ربما يعف البعض عن تناوله. أتطرق إلى الجوانب اللغوية في ذات الوقت، لا، في الوقت ذاته. هي تقول ليس هذا وحسب، لا، ليس هذا فحسب، لأن حسب إذا جاءت بدون واو كانت اسم فعل. أيضا هو يقول الأب نصيبك أرضي به، لا، نصيبك ارضي به، لأن أرضي بهمزة القطع هكذا وبالوجود الياء يفهم منه أنه فعل متعد، لكن ارضي هذا بهمزة الوصل مع حذف حرف العلة فارضي به. أيضا جملة لقد كان العجز عن الفهم وربما هو ما فتح الباب، هذه جملة مضطربة، يعني النسق فيها يعني هو كانت تقول مثلا كان العجز عن الفهم هو ما فتح الباب، لأنني ذكرت فيما قبل أن النحو والإعراب ليس قاصرا على المرفوع والمنصوب والمجرور، إنما هو في المقام الأول على نسق الجملة. أيضا خذوا حبل، صحيح هي عامية، لكن قلت من قبل إن العامية لها قواعد، خذوا في ألف بعد الواو، يلي ما بتردوا أيضا ألف بعد الواو. عليك وأتيت، هذا يعني وإن كان السياق سياق عامية ولكن لا داعي للياء، لأن العامية هنا للأسف بتربك وتجعل الأمر ينسحب على الفصيحة، يعني نجد كثيرا يكتبون أحسنتي بالياء، وهذا على أثر عدوى من اللغة العامية. بالنسبة لعلامات الترقيم لوحظة طبعا هي كثيرة هنا، لكن سأجملها في أنه لوحظ أنها كتبت بعد القول في بعض المواضع لم تكتب نقطتين أو لم تثبت نقطتين، وفي بعض المواضع أثبتت نقطتين وشرطة، هذا خطأ، نقطتان وشرطة حين يكون هناك بنود. مجمل علامات الترقيم، وأتحينها فرصة في أنها نجحت في الواقعية اللغوية، فقد استخدمت العامية في مواضعها، وهذا يقودني إلى الكلام عن مدارس إزاء العامية والفصيحة. أنصار الفصيحة يشددون على أن يكون الأدب كله فصيحا، لأن هذا حفاظ على هويتنا، ولأن اللغة الفصيحة تتمتع بالمعاني البلاغية وتتمتع بالأوجه البلاغية. هناك مدرسة أخرى وهي أنصار العامية، وهذه مقدما مرفوضة شكلا وموضوعا، وإن كانت حججهم تتضمن سقي الماء في العسل. المدرسة الثالثة ووقفت موقفا وسطا، هذا كله أتكلم عن الحوار في المقام الأول، لا بأس، وهذا الذي دفعني أن يلجأ إلى العامية في الحوار، وهذه تعد واقعية لغوية، ولكن شريطة أن تكون العامية لها قواعدها أيضا، وألا نغرق في المحلية بخصوص الشهري أو نحو ذلك، عليها أن تفسر ذلك، وربما يكون من منطلق العقل الجمعي يكون هذا موجودا في بلدان عربية أخرى، ولكن ربما يحمل مسميات أخرى، ولذلك كان عليها أن تضع تفسيرا لهذا، ولكن في النهاية القصة في غاية الروعة، وشكرا لسيادتها وشكرا لكم. وهذه وقفة مع الأديبة نوال رمضان. عجبني قوي إن هي جابتها من الكرة، أنا ليا تجربة تقريبا برضو قصصية على الجدة برضو، وكان فيها تقريبا برضو نفس أفكارهم اللي سبحان الله كانت بتصح رغم اختلاف العلم معاها. فأنا يمكن عجبني إنها جابت الحاجة زي دي، هي قدرت تعبر عن الفكرة اللي هي عايزة توصلها كويس. ويقدم لنا الدكتور محمد سيد الدمشاوي الآن رؤيته النقدية. القصة جيدة جدا، تحكي واقع عاشه الريف وربما لم يزل يعيشه حتى الآن. العنوان على بساطته موظف لخدمة الفكرة، العنوان يعطيها السيادة والتسيد، ست ستيتا. طبعا كلمة ستي تؤخذ في المعنى الظاهر على صلة القرابة أو احترام العمر، لكن هنا الرمزية في هذا الاستعمال تعطيها السيادة والتسيد على عقول الناس كدلالة خفية بعيدا عن الدلالة الظاهرة المتصلة بالقرابة أو بتقدير العمر. هذا بالنسبة للعنوان. الاستهلال جيد جدا لأنه يلخص مفهوم متن القصة تلخيصا رمزيا. فانطفاء القنديل طبعا هنا هو غياب لحالة السكينة التي كانت عليها الأم، هو انطفاء للعقل في أوج قوته حيث يمثل سن 40 حالة التوهج العقلي والفكري لدى الإنسان. وانطفاء القنديل هنا هو انطفاء للفكر والعقل والدخول في عالم الشعوذة. فكرة القصة تقدم القصة جانبا مهما من جوانب المعتقدات الشعبية التي شهدها الريف، وتنجح القصة في نقل هذه الصورة بصدق وأمانة وتصوير دقيق لسيطرة المعتقدات الشعبية الخرافية على عقول الناس في هذه الفترة وخصوصا السيدات، وكيف كانت هذه المعتقدات تحكم حياتهم وتصرفاتهم بل حتى معتقداتهم، ومن ثم تأتي حالة المزاوجة بين ثنائية الأم والجاموسة، هذا الحيوان الذي يرافقهم في البيت ويتقاسمه معهم، فتتوحد بينهما الصفات في انقطاع اللبن عن المولود وإطعام المولودين بطعام شبه موحد. هذه الحالة تصل مداها أيضا حينما تبلغ حالة التوحد مداها، حيث يكون البحث عن علاج المشاهرة في المقبرة قاصرا على الجاموسة بينما تتحقق النتيجة على الأم أثناء العودة، فيعود اللبن وينساب في صدر الأم ويغرق ملابسها. هنا تنجح الكاتبة نجاحا مذهلا فعلا في خلق حالة من التوحد التام بين هاتين الأنثيين، وكأنها تقول إن الاعتقاد بالخرافات المخالفة للدين انحدر بعقل هذه المرأة إلى عقل هذا الحيوان محروم العقل، أو أن صورة الجاموسة الموازية لصورة الأم هي تجسيد لحالة الانحدار الفكري التي وصلت إليها الأم بهذا التفكير الخرافي، والتي لم تنصاع لمفهوم الدين الصحيح. مفهوم الدين الصحيح هنا يمثله الأب الملتزم بدينه المتمسك بصلاته وتسبيحه وبتعاليم الدين الصحيح، حتى تصل الكاتبة في النهاية إلى حالة الخراب التي أتت على هذا البيت في نهاية القصة. نلاحظ أيضا أن الكاتبة تجهل مفهوم الخراب، تحيط بشيء من الغموض في الخاتمة المفتوحة. التجهيل هنا طبعا تجهيل متعمد، لأن كلما كان الخراب هنا فهو يعني الكثير، يعني أنه طال أشياء كثيرة لا يمكن تحديدها. يمكن هنا لعقل المتلقي وخياله أن يبحث في ماذا تم من خراب، هل ماتت الجاموسة، هل مات العجل اللي هو ابن الجاموسة، هل ماتت الطفلة. الكاتبة تتركنا هنا، وهو منتهى الذكاء بصراحة عند الكاتبة، تتركنا في حالة تخيل لمدى حالة الخراب التي ربما طالت البيت كله بسبب هذه الخرافات الموجودة ووصوله إلى كل شيء، وهو النهاية الطبيعية طبعا للخروج عن تعاليم الدين الصحيح والتمسك بالخرافات. بعض العيوب البسيطة التي تؤخذ على هذه القصة، يمكن أن نأخذ الترهل في الجملة السردية، فحينما نقرأ مثلا وكانت الدار مقسمة كي تقاسمنا فيها الحيوانات التي تساعدنا في المعيشة، الجملة لابد أن تكون في القصة القصيرة خاطفة وتتخلص من أي زيادة يمكن أن تصيب الجملة بالترهل. كان يمكن لها أن تقول مثلا الحيوانات التي نربيها تقاسمنا دارنا، وضعت جاموستنا في ذات الوقت الذي وضعت فيه أمي. ليس هناك داعي أن تقول وضعت لنا عجلا، لأن معروف الجاموسة تضع عجل يعني، فإذا ما لا حاجة للكلام به يترك. أدوات التحقيق وغيرها ليس هناك استحسان في استخدامها، لأن الكاتب في القصة ليس محتاجا لأدوات التأكيد، هو أصلا مصدق ما يأتي به من خبر دون تأكيد ودون أدوات للتحقيق. أيضا بعض العبارات تخلق حالة من التشويش على المتلقي وعلى البناء السردي. فالحبكة الفنية مثلا تقوم على عرض فكرة المشاهرة. فكرة المشاهرة هي الفكرة الأساسية للقصة، وطبعا فكرة المشاهرة اعتقاد خرافي عاش كثيرا في الريف. فكرة المشاهرة فكرة مسيطرة على كثير من النساء. المرأة إذا جف لبنها أو خف على طول يبقى إذن المرأة مشاهرة ولا بد أن نقوم بعلاج معين. بينما تأتي بعض الجملة تأتي لتلقي بنا في موضوع الحسد، حينما تقول الكاتبة هم هيبصوا لي على إيه، أهم العيال اللي شايلها. طبعا ده كلام يتعلق بالحسد. موضوع الحسد أمر يعترف به الدين، الدين يعترف بالحسد، وورد في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية ما يؤكد أن الدين يعترف بحقيقة الحسد. العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أستطيع أن أقوله في هذه القصة. وختاما أصدقائنا، نتوقف مع هذه الرؤية النقدية للأديبة رانيا المهدي. بالنسبة لقصة ست ستيتا، عجبتني جدا المشهدية بتاعت القصة. الكلمات في القصة تحولت إلى صورة متحركة نراها، صورة غنية جدا واضحة للمجتمع الريفي بتفاصيله الدقيقة اللي قد تغيب عن كثير من أهل المدن أو تغيب عن كثير من شباب هذا الزمان، لكنها صورة واضحة جميلة متحركة بشخصيات مرسومة بشكل دقيق وجميل جدا جدا. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، عجبني جدا استخدام اللهجة العامية. أنا بالنسبة لي كل شخصية بتكتب في قصة لها لغة مستقلة عن الكاتب، عن باقي شخصيات القصة. كل شخص في القصة له لغة مستقلة، عشان كده عجبتني جدا في ظل وجود الشخصيات في المجتمع الريفي نطقت كل شخصية بلغتها، وده يعمل ثراء جامد جدا للنص وبيجعله أكثر واقعية. النقطة الثالثة، اختيار الراوية إن هي تكون الابنة الكبرى. ده عجبني جدا لما يكون الراوي من قلب القصة أو شخص شاهد على الحدث، بيدي مصداقية كبيرة جدا للقارئ وبيحسسه بالصدق، فده بيقرب الحكاية اللي موجودة جوه القصة للقارئ. دي نقطة عجبتني جدا. النقطة اللي بعد كده، اختيار الأسماء. ست ستيتا، هذه الست المفروض ان هي رمز للحكمة ورمز الكبر القيمة، جعلتها أستاذة إيمان هنا وفخمت هذا الاسم لست ستيتا عشان تعظم لنا الخرافة الموجودة المحركة للحدث الأساسي جوه القصة. وكمان عجبني ان هي رسمت هذه الشخصية عمياء وتستند على عصاه، يعني الخرافة ضعيفة وعمياء وتسير على عصاه وتترنح، ولكنها رغم هذا الضعف باقية داخل نفوس بعض البشر. برضو عجبني جدا اختيار الطفلة الصغيرة ان هي سمتها بدر، ده عجبني جدا. وعند اكتمال البدر يستطيع او يذهب الظلام، يعني دائما النور يقضي على الظلام، فربما يكون الامل في الاجيال القادمة ان هي تكون نور، يعني يتم القضاء على هذه الخرافات. النهاية عجبتني جدا، عجبني ان هي مفتوحه، وعجبني ان هي ما قالت لناش ايه اللي حصل علشان خاطر نتوقع كل الاشياء. ربما تكون سكينه قد اصابها الجنون نتيجه ذهابها للمقابر، ربما يكون حدث ماتت الجاموسه اللي هي بتحبها جدا ومرتبطه بيها، ربما وربما وربما. فكل هذه الاشياء تجعل الخرافه مصدر للمصائب العديده التي يمكن ان تتولد في نفس القارئ. كمان النقطه الاخيره، ودي اهم نقطه بالنسبه لي، القصص اللي بتتناول الحس الشعبي المصري اللي جاي من قلب الريف وجاي من قلب المجتمع المصري، أنا بعتبرها كنز كبير جدا، إرث مهم نختلف منه ليظل التراث القروي المصري المختلف موجود. الخرافة موجودة في كل دول العالم، لكن في كل دولة ليها خصوصية، والخرافة مطروحة طول الوقت. علشان كده لما نتناول الخرافة اللي احنا كلنا ضدها طبعا، لكنها كإرث موجود في المجتمع والكرة المصرية قديما وما زالت موجودة إلى الآن بنسب، فأنا بعتبر إن ده كنز يختلف منه الكاتب ويقدم منه أشياء كثيرة جدا للقراء. شكرا لحضرتك جدا يا أستاذ جيهان، وشكرا لأستاذة إيمان على هذا الإبداع الجميل. تحياتي وتقديري. كانت هذه أصدقائنا رؤى أدبائنا ونقادنا لقصة ست ستيتا للأديبة إيمان العسال.